حلم الليل اتحقق هون، عرس اختي وشو يعني انه كل الكون من فرحي مش سايعني. بدي الدنيا تضوي الليلة نجوم قمار شموس، انا اخت العروس الحلوة وانا اخت العروس. انا بدي الدنيا الليلة تضوي نجوم قمار شموس، انا اخت العروس الحلوة وانا اخت العروس. وسع وسع ست الكل طلت بالابيض والفل، ملك وملك علينا طل محروس ومحروس. وسع وسع ست الكل طلت بالابيض والفل، ملك وملك علينا طل محروس ومحروس. يتهنوا العرسة زين رجال وما في منه وهي يا سبحان. دقوا طبول الزفة وغنوا يتهنوا العرسة زين رجال وما في منه وهي يا سبحان. قمر مصور يخزي العين، جور مورد على الخدين، الله يحميها من العين نورة شمس شموس. قمر مصور يخزي العين، جور مورد على الخدين، الله يحميها من العين نورة شمس شموس. يلي مش شايف حورية يجي يحضر ويشوف، مهضومة مية بالمية وبدل الألف ألوف. يلي مش شايف حورية يجي يحضر ويشوف، مهضومة مية بالمية وبدل الألف ألوف. أم القلب الطيب أختي نور عيوني ومدللني، بعروقي من لما خلقتي على حبك مغروب. أم القلب الطيب أختي نور عيوني ومدللتي، بعروقي من لما خلقتي حل حبك مغروس.